أذر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. أذر ذكر من أهوى فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملام إلا بطيف منامي. كأن عذولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أطمع برد سلامي بروحي يا من أفنيت روحي بحبها فحان حمامي قبل يوم حمامي أصلي فأطرب حين أتلو بذكرها وأطرب في المحراب وهي أمامي. وفي الحج إن أحرمت لبيت باسمها وعنها أرى الإمساك فطر صيامي. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان